بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في لقاء متجدد من لقاءات هذا المسجد المبارك ضمن البرنامج الدعوي الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. لقاؤنا أيها الأكارم في هذا المساء مع صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني ليحدثنا حول موضوع تعظيم الله تبارك وتعالى والتعبد لله جل وعلا بأسمائه وصفاته. آمل من الإخوان الاستماع والإنصات، وأكرر أننا في هذا المكان نستقبل الأسئلة المكتوبة فقط، أما من أراد السؤال مباشرة فإنه يتوجه إلى الكبائن التي وفرتها الوزارة في داخل المسجد وخارجه وهي منتشرة ولله الحمد. ندعو الآن صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني ليبدأ هذه المحاضرة، سائلين الله جل وعلا للجميع العون والتوفيق والسداد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى أنعم عليكم بل وعلى الجميع بهذه النعمة العظيمة التي من الله بها تعالى علينا، وهي من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وقد قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وهذه النعمة التوفيق من الله تعالى للوصول إلى هذه الأماكن المقدسة المطهرة التي تضاعف بها الأعمال وترفع فيها الدرجات وتقال فيها العثرات، ويحصل الإنسان على الفضل العظيم من رب الأرض والسماوات. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي اللفظ الآخر المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه نعمة عظيمة عليك يا عبد الله. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه من المساجد. والمسجد النبوي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، وهذه نعمة من الله تعالى. والصواب من أقوال المحققين من أهل العلم أن هذا الفضل يعم الحرم كله، مساجد الحرم كلها تضاعف إلى مئة ألف صلاة، وهذا من فضل الله تعالى. ثم هذا الموضوع الذي ذكره المشائخ هو موضوع عظيم، لأنه يتحدث عن الذي خلق كل شيء، لأنه يتحدث عن الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، لأنه يتحدث عن الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وله ملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. تعظيم الله تعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى، ويجب على كل مخلوق أن يعظم الله، أن يعظم الله تعالى بما يستحق سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات وغير ذلك. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز عن المشركين وعن عباد الأوثان وعن الذين لا يعظمون الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي ما قدر المشركون الله تعالى حق قدره حين عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والبش والشل والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر. وفي لفظ آخر أن الله عز وجل بيّن سبحانه وتعالى حينما يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا يدل على عظمة الله تعالى، ولله يد كما ستسمعون تليق بجلاله، يد لا كأيدينا، وسمع لا كأسماعنا، وبصر لا كأبصارنا، وجه لا كوجوهنا، يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وما يدل على عظمته ما جاء عن ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا كحبة خردلة في يد أحدكم، جميع المخلوقات ما هي في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدنا. وهذه الصفة تثبت لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولا شك أن السماوات السبع في الكرسي الذي وسع السماوات الأرض ما هي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وكذلك العرش الكرسي ما هو بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاح. ألا يدل ذلك على عظمة الله؟ ألا يدل ذلك على قدرة الله تعالى؟ ألا يدل ذلك على أنه يجب علينا أن نعظم الله تعالى حق تعظيمه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى؟ وإما يدل على قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا من قدرة الله تعالى، مما يدل على عظمته، وأنه يجب على الجميع، جميع المخلوقات، جميع الجن والإنس، العرب والعجم، الذكر والأنثى، المسلم والكافر، يجب عليهم أن يعظموا الله تعالى حق تعظيمه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن الأرزاق، خزائن الإيمان، خزائن التوفيق، خزائن السعادة في الدنيا والآخرة، خزائن البركات، خزائن الخيرات بيد رب الأرض والسماوات، بيد الله وحده لا غيره سبحانه وتعالى ولا شريك له. ومن تعظيم الله تعالى والتعبد له بأسمائه وصفاته ما هذه الأمور: أولا تعظيم شعائره، كما قال الله تعالى في شعائره سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم شعائر الله، شعائر الله هي أعلام دينه الظاهرة، شعائر الله ما أمر به سبحانه وتعالى من عبادته، شعائر الله كذلك منها الأماكن المقدسة، منها المشاعر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. خير له إذا عظم حرمات الله، اجتنبها، اجتنب جميع المحرمات، وقام بالواجبات ابتغاء رب الأرض والسماوات، فإنه يكون ذلك هو يكون خيرا له، كما يعظمه العبد المسلم بتعظيم شعائره سبحانه وتعالى. ولا شك أن من التعظيم لله تعالى القيام بهذه العبادات في المشاعر على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من تعظيم الله ومن محبة الله، لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن كان يعظم شعائر الله فعليه أن ينهج منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحج كما حج عليه الصلاة والسلام، وكما شرع صلوات الله وسلامه عليه، وكما بين بقوله: خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه عليه. ومن التعبد له وتعظيمه بأسمائه وصفاته معرفة اسمه، معرفة اسمه العليم والبصير والسميع واللطيف، فيراقب العبد ربه تعالى بهذه الأسماء لأنها مراقبة. السميع يسمع كلامك، البصير يراك ويرى مكانك ويعلم ما في قلبك، الخبير يعلم كل شيء، أدق العلم بكل شيء، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فعليك أن تعلم ذلك وتتعبد لله بمراقبته للنظر في هذه الأسماء وفي غيرها من الأسماء والصفات. قد قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، يعلم كل شيء. يرى النملة السوداء في الصفات السوداء، ويسمع حركاتها، ويرى نياط عروقها في نحرها، بل يرى المخ يجري في عظامها النحل. فعليك يا عبد الله أن تتعبد لله تعالى بهذه الأسماء بالمراقبة لله تعالى. وقد قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعني ما يغيب، ما يغيب عن الله، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. قد قال تبارك وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقد قال سبحانه وتعالى كذلك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعلم كل شيء يا عبد الله. فعليك أن تراقبه وتبتعد عن محارمه، وهذه المراقبة إذا تعبدت لله تعالى بها وتعبدت لله بمراقبته في السر والعلن، فإنك ستستقيم على طاعة الله وتبتعد عن محارمه سبحانه وتعالى، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، لأنك تعلم أنه يراك ويرى مكانك، ويعلم ما في سرك وما في علانيتك، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ويعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض أرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. ولهذا قال الله تعالى يبين ما قاله لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تكون مثقال حبة من خردل، وهي من أصغر الحبوب، من خردل في السماوات أو في الأرض أو في الصخرات أو في البحار أو في أي مكان، يأتي بها الله يوم القيامة، سواء كانت خصلة حسنة أو خصلة سيئة أو عمل ولو كان يسيرا، لا يخفى على الله تعالى سبحانه وتعالى. لهذا قال بعض القائلين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا، ولا إما تخفي عليه يغيب، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيئا. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها، وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. ولهذا المراقبة لله تعالى بهذا الاسم، اسم العليم واسم البصير والسميع واللطيف والخبير، تعين الإنسان على طاعة الله تعالى وتبعده عن معاصيه. ولا شك أن الله تعالى مع العباد سبحانه وتعالى بعلمه مطلع عليهم، وهو سبحانه على عرشه مستو استواء يليق بجلاله. الرحمن على العرش استوى، استقر وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه، ليس كخلقه، ويعلم ما يدور في أذهانهم وما يلج في صدورهم وما يفكرون فيه، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى العلم. فالله معنا بعلمه وهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، لأن المعية كما ذكر العلماء معيتان: معية العلم وهي عامة لجميع الناس، لجميع الكفار والمؤمنين والفجار والمنافقين والمخلصين، عامة لجميع المخلوقات، فهو يعلم كل شيء لا يخفى عليه خافيا. معية خاصة وهي معية التوفيق والإلهام والتسديد والتوفيق لكل خير، فهذه معية التوفيق والإلهام، وهي ما تكون إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وغير ذلك، فهذه يقال لها معية المراقبة، أي معية التوفيق والإلهام، معية خاصة. فعليك يا عبد الله أن تتعبد لله تعالى بمعرفة علم الله تعالى وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولا شك أن المراقبة تعين الإنسان على الابتعاد عن المحرمات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. الحديث يدل على أن من وقع في المعاصي ومن وقع في السيئات دل ذلكم على نقص إيمانه، وأن إيمانه إما أن يكون مفقودا بالكلية أو يكون ناقصا إن كان من المسلمين، فإيمانه ناقص وإيمانه ليس بكامل، لأنه لم يقوى على الابتعاد عما حرم الله. ولهذا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص، كتاب له يقال له كلمة الإخلاص، ذكر فيها شهادة أن لا إله إلا الله ومعانيها، وبين فيها قصتين قصيرتين تدلان على أن الإنسان إذا راقب الله ابتعد عن جميع المحرمات. ذكر رحمه الله أن رجلا دخل بيتا وكان البيت واسعا، فوجد فيه امرأة فراودها فأمرها أن تغلق الأبواب، أمرها أن تغلق الأبواب مكرهة، فأغلقت الأبواب تحت الإكراه، وحينما أغلقت الأبواب خشي أن يكون بعض الأبواب لم يغلق، فقال: هل بقي من الأبواب شيء؟ قالت: نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله أغلقه. أغلق الباب الذي بينك وبين الله، فهرب وتركها لله تعالى، دل على أنه راقب الله. وذكر رحمه الله كذلك أن رجلا كان في برية في صحراء في ظلمة الليل، ظلمة برية، وجد امرأة وأراد منها شيئا فامتنعت، فقال لا يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها؟ الذي كوكب الكواكب وخلقها أين هو؟ أي الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على المرأة، فتركها لله. كان ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر صاحب سير أعلام النبلاء الذهبي رحمه الله تعالى، كان في طريقه إلى مكة فوجد مملوكا في الطريق عند غنم، فأراد منها شاة يشتريها من هذا المملوك، فقال إني من المماليك وليس لي تصرف في هذه الأغنام، فقال قل لي سيدك أكلها الذئب. ما أدري الحركات هذه ورفع الصوت، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإنصات والله تعالى أمر بالإنصات لقراءة القرآن، فالإنسان يستمع جزاه الله خيرا ولا يشوش على المسلمين، يعني حتى يستفيد وحتى يفقه ما يقال. ولهذا قال الله تعالى للمنافقين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. كان بعض المنافقين يحضر خطب النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج ولا يفقه شيئا، فكان يسأل ابن مسعود ماذا يقول آنفا، فالله تعالى مدح من يستفيد من المواعظ من كتاب الله وذم من لم يفقه من ذلك شيئا. فعليك أن تتقي الله يا عبد الله. فقال ابن عمر له حينما قال بعنيها، قال إنها لسيدي، قال قل أكلها الذئب، قال فأين الله، إن قلت أكلها الذئب فأين الله. فبكى ابن عمر واشترى هذا المملوك واعتقه لله تعالى. ولعل هذا اختبار من ابن عمر، وإن هو فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أكثر الناس اتباعا وحرصا على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، فلعله كان يختبر هذا الراعي، فاعتقه لله فأصبح حرا يعبد الله تعالى كما يعبده المؤمنون. فعليك يا عبد الله أن تراقب الله تعالى حتى تحصل على الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن تعظيم الله تعالى القيام والتأمل في أركان الإسلام، في شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن هذه الكلمة هي التي خلق الله تعالى من أجلها الجن والإنس، وخلق من أجلها الدنيا والآخرة، وخلق من أجلها الجنة والنار. فيتأمل معناها لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، يتأمل مفهومها هذا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يتأمل من معانيها كذلك الإخلاص، ولا بد أن يقولها مخلصا حتى يجد ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من قال لا إله إلا الله، أو قال أحق الناس بأحسن بشفاعة يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، أسعد الناس من قال بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. كذلك يقولها عن يقين، لا شك، لا بد أن تكون بيقين. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هكذا لابد أن يكون في هذه الكلمة، يقول لهذه الكلمة محبا لها ومحبا لما دلت عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كذلك عليه أن يعلم بأن هذه الكلمة لا بد من الانقياد لها والقبول، القبول بأن يعلن عن ذلك بلسانه أنه قد قبل هذه الكلمة وبما دلت عليه، والانقياد الاستسلام لله تعالى لما دلت عليه هذه الكلمة وللقيام بجميع ما دلت عليه وما أمر الله تعالى به. كذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من التأمل في هذا، فإن هذا من تعظيم الله تعالى. ولا شك أن من تعظيم الله تعالى معرفة النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لله وحبا لله، ولهذا يجب على العبد أن يعلم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى للناس كافة، جميع الجن والإنس بعثه الله تعالى نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه، يجب عليه أن يصدقه وأن يعتقد أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم، وهو لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. بلده مكة، وبعث عليه الصلاة والسلام على رأس الأربعين يدعو إلى التوحيد 10 سنوات، ثم فرضت عليه الصلاة، ثم صلى في مكة 3 سنوات، ثم هاجر إلى المدينة وأنزلت عليه شرائع الإسلام، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كمل الله به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن قام بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام تعليل ترغيب رغبة فيما عند الله تعالى فقد قام بتعظيم الله تعالى، لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى في معرفة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تعظيم الله تعالى معرفة هذه الصلاة والعلم بأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هي العلامة الصادقة بين العبد وبين الإسلام، بين الكفر وبين الإسلام، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، فعليه أن يحافظ على هذه الصلاة، وعليه أن يخشع فيها لله تعالى، يعلم بأنه إذا كبر الله أكبر ورفع يديه فإن معنى ذلك في رفع اليدين عند العلماء حذو المنكبين أو حذو الأذنين استسلاما لله أو إزالة الحاجة فيما بينك وبين الله. ثم عليه أن يعلم بأن هذه الصلاة تشتمل على تعظيم الله تعالى من أولها إلى آخرها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذن هذا من تعظيم الله، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن تعظيم الله تعالى التأمل في هذه الكلمات، من تعظيم الله تعالى إذا كنت في الصلاة تعلم أن الله قبل وجهك فتستحي منه تخشع له. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا كان في صلاته فإن الله قبل وجهه فلا ينصرفن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على العرش مستوٍ استواء يليق بجلاله وهو أمام المصلي، لأن الله محيط بكل شيء. وقد سمعتم بأن جميع المخلوقات ما هي في كفه إلا كحبة خردلة في يد أحدنا، فعليك يا عبد الله أن تعظم الله تعالى بالمحافظة على هذه الصلاة كما يحب الله تعالى ويرضى. ومن تعظيم الله تعالى العلم بأن هذه الزكاة التي فرض الله تعالى على الأغنياء يؤدونها إلى الفقراء هي عبادة لله تعالى، ينبغي للعبد المسلم أن يقوم بها كما أمر الله تعالى بشروطها وبما دلت عليه، فشروطها بينة، فإذا وجبت عليه الزكاة بشروطها أخرجها لله تعالى ابتغاء مرضاته، وهذا من تعظيمه سبحانه وتعالى. الصيام، الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى، هذا من تعظيم الله تعالى، فيه سر بين العبد وربه، مراقبة لله تعالى. من تعظيم الله تعالى التأمل في الحج، وأن الله أوجبه على عباده سبحانه وتعالى، فهو فريضة الله تعالى في العمر مرة واحدة، وهذا من فضل الله وتيسيره وامتنانه وإحسانه على عباده أنه لم يفرض الحج إلا مرة واحدة في العمر. فمن تعظيم الله تعالى التفقه في ثواب هذا الحج، وأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. ومن تعظيم الله تعالى في هذا الحج معرفة منافعه، وأن الحج له منافع عظيمة، منها مغفرة الذنوب، ومنها التفكر في أحوال الناس، ومنها التفكر كذلك في أحوال الموت، لأن الإنسان إذا الناس يلبسون لباسا واحد وفي مكان واحد ومشاعر مقدسة، وخاصة في عرفات يلبسون لباسا واحدا ويقفون أمام الله تعالى الرب الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فيستوي الملك والوزير والكبير والصغير، الغني والفقير، ليس هناك بينهم فروق في لباسهم ووقوفهم أمام الله تعالى. من تعظيم الله تعالى التفكر في هذا الموقف وغيره من المشاعر، وأن الناس يحشرون أمام الله تعالى ويرى هذه الجموع ما هي إلا صورة مصغرة ليوم القيامة، انصرافهم من عرفات إلى مزدلفة يذكر الإنسان انصراف الناس، يومئذ يصدر الناس يصدرون إلى أعمالهم كما بين الله تعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا من المنافع التي من تعظيم الله تعالى. وعلى العبد كذلك أن يراقب الله تعالى في أموره الأخرى، ويعلم بأن من تعظيم الله تعالى إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات، هذا من أعظم تعظيم الله تعالى، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الأسماء والصفات والأفعال، فتعلم بأنه سبحانه وتعالى يوحد بتوحيد الألوهية، وهي لا يعبد المسلم إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يصرف نوعا من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعماله كلها يجعلها لله سبحانه وتعالى. ومن تعظيمه تعظيمه بإفراد ربوبيته، وأنه الله تعالى الخالق الرازق المدبر مالك الملك، بيده كل شيء، لا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، ولا خافض لمن رفع، ولا رافع لمن خفض سبحانه وتعالى، ولا معز لمن أذل، ولا مذل لمن أعز. هذا يقال له توحيد الربوبية، وهو يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن العبد إذا أقر بأن الله هو المستحق، هو الملك، وهو القادر، وهو القادر على كل شيء، وهو الرازق وبيده كل شيء، وهو المعطي والمانع، لزم ذلك أن لا يعبد إلا هذا الرب الذي هذه صفاته وهذه أفعاله. ومن تعظيم الله تعالى إثبات ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال كما جرى، كما على ظاهرها، كما جاءت في الكتاب والسنة، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، يمضيها كما جاءت في كتاب الله تعالى. فهو السميع وهو البصير وهو الكريم وهو الرحمن وهو الرحيم وهو العزيز وهو الإله وهو الخالق وهو المدبر، وله صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى، له وجه لا كوجوهنا كما تقدم، وله يدان لا كأيدينا وله سمع لا كأسماعنا، وله بصر لا كأبصارنا، وله سبحانه وتعالى علم لا كعلمنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يثبت ما أثبته الله تعالى له من الأسماء والصفات، وهو كذلك مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب السلف الصالح، مذهب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن خلفهم من أهل العلم والإيمان إلى هذا الوقت إلى قيام الساعة، أن الله له الصفات الأسماء الحسنى والصفات العلى، يوصف بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله أن تكن من أهل السنة والجماعة الذين يثبتون هذا على الوجه اللائق بالله تعالى. من تعظيم الله تعالى الحذر والهرب من الشرك بأنواعه. الشرك الأكبر وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كالنذر والحلف وغير ذلك، والذبح والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة لا تصرف إلا لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله تعالى فقد أشرك بالله، قد أشرك بالله تعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هكذا على المسلم أن يعلم بأن صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك، وصرف هذه العبادة لله إيمان وتوحيد. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يدعو إلا الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بعض الناس في بعض الأقطار وبعض الأماكن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله ويدعون غير الله، يا سيدي فلان مدد مدد، انظر إلى ما حل بالمسلمين، يا سيدي العيدروس، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، يا سيدي يا سيدتي عائشة، يا سيدي فلان، يا سيدي مرغني، انظر إلى ما حل بالناس، مدد مدد. هذا شرك بالله تعالى، شرك بالله يحبط الأعمال والعياذ بالله، لأن هذا الدعاء لا يكون إلا لله، كما قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقد قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فيا عباد الله ابتعدوا عن هذا الشرك، فإن بعض الناس قد وقع في الشرك وهو لا يشعر. أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من المشركين لم يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أن من قال لا إله إلا الله ترك جميع المعبودات من دون الله وعبد إلها واحدا. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هكذا امتنعوا أن يقولوها لأنهم عرفوا معناها، عرفوا هذا المعنى. فعليك يا عبد الله أن تعلم أن كثيرا أو بعض الناس من المسلمين الذين يدعون الإسلام ربما يقعون في الشرك، وربما يكون أبو جهل وأبو لهب أعرف منهم وأعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. فبعض الناس يقول لا إله إلا الله 100 مرة ويحافظ على الصلوات ويحج بيت الله الحرام ويؤدي الزكاة ويبتعد عن المحرمات، ولكنه يدعو غير الله تعالى ويستغيث به أو ينذر له، هذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله. فعليك أن تتقي الله يا عبد الله. والشرك له وسائل ينبغي للمسلم أن يعرفها حتى يبتعد عنها، له وسائل توصل إليه، من هذه الوسائل الغلو في الصالحين. قد كان الناس على التوحيد يعبدون الله تعالى لا شريك له 10 قرون، يعني 1000 سنة، لا يشركون بالله شيئا، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح 10 قرون يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، حتى غلوا في الصالحين. وحينما غلوا في الصالحين دعوهم من دون الله واستغاثوا بهم من دون الله وعظموهم من دون الله، فبعث الله تعالى نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول الأنبياء بعد أن وقع الشرك في الأرض، دعاهم إلى التوحيد وبين لهم. إذن سبب كفر بني آدم وسبب الشرك بالله الغلو في الصالحين. ونحن لا نبغض الصالحين كما يقول بعض الناس أن من يعني لا يشرك بالله يبغض الصالحين، لا، نحن نحب أولياء الله ونحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونحب أتباع الأنبياء الأتقياء ونحب الصالحين، ولكننا لا نعبدهم من دون الله ولا نستغيث بهم من دون الله ولا ننذر لهم. هم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يعطون حياة ولا موتا ولا نشورا، ولكن ندعو لهم ونحبهم في الله تعالى. ولكن بعض الناس عبد حتى الفسقة وعبد حتى المشركين، فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن هذا وتبتعد عن وسائل هذه الأمور. ومن الوسائل الإفراط في المدح، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام نحبه لكننا لا نعبده من دون الله، لا نعبده ولا نستغيث به، وإنما يستغاث بالله، والله هو الذي يعبد سبحانه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فعلينا حق له اتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه صلوات الله وسلامه عليه، والصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، والذب عن سنته صلوات الله وسلامه عليه، لكننا لا نعبده من دون الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله لا يرضى بذلك. وقد نهاه هو ربنا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول للنبي: كلا وحاشا أن يشرك بالله عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله أن تعلم هذا. من الوسائل بناء المساجد على القبور وإدخال القبور في المساجد، وهذه شركيات في بعض الأماكن، فعلى المسلم أن لا يفعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام حينما جاءت إليه أم حبيبة رضي الله عنها من الحبشة فبينت بأن هناك كنيسة فيها صور، فقال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك التصوير وعمل القباب على القبور وغير ذلك لا يجوز، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعث عليا وأمره ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. وهناك ما يحصل عند بعض القبور من الزيارات، لأن الزيارات أو الأعمال البدع عند القبور على 3 أنواع: منهم من يدعوها من دون الله ويستغيث بها من دون الله وينظر لها من دون الله وينظر لأصحابها، وهذا شرك أكبر كما تقدم. ومنهم من يدعو الله عندها ويقول بأن الدعاء عندها مستجاب فهو أفضل من المساجد، وهذا ويعتقد أن الله هو الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى، فهذه بدعة نكراء لا يجوز للمسلم أن يعملها. ومنهم من يجعل الميت يعني يجعله بينه وبين الله تعالى، أي يجعله يتوسل به ويسأله بجاه الميت: أسألك يا رب العالمين بجاه عبدك فلان، فإن جاهه عندك عظيم، أن تعطيني كذا وكذا. فهذا شرك أصغر، وهو بدعة نكراء لا ينبغي للمسلم أن يعمل هذه الأعمال. ومن الوسائل شد الرحال إلى القبور وعبادة القبور لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني من هذه الزيارات زيارة مشروعة، أو الثالث زيارة مشروعة، وهي تتلخص في ثلاثة أمور: زيارة القبور للتذكر ليوم القيامة، وللتذكر للموت، ولترقيق القلب، ولنفع هذا الميت انقطع عمله، لا يعلم شيئا مما يدور بين الناس، ولا يصل إليه من العمل إلا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قد انقطع عمله، فهو بحاجة إلى الدعاء: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الزيارة المشروعة التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نوع خطير على المسلم، خطير أخطر من المسيح الدجال. المسيح الدجال بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من نبي إلا وحذره أمته صلوات الله وسلامه عليه، وبيّن صلوات الله وسلامه عليه خطره على الناس، ولكنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم من المسيح الدجال الشرك الأصغر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبيّن أن الشرك الأصغر أن يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا شرك عظيم وخطر عظيم، ولهذا حذر عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. بل قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك من هذا الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر، فقد كفر أو أشرك. فبعض الناس يحلف بغير الله، يقول: والنبي أو شرفي أو كذا أو كذا، وهذا شرك أصغر، ولكن لو اعتقد بأن النبي ينفع ويضر يكون شركا أكبر. فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن هذا. ألا أخبركم بما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وبيّن صلوات الله وسلامه عليه أن الله إذا جمع العباد يوم القيامة يقول للمرائين الذين يراؤون بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فالتمسوا عندهم جزاء، والعياذ بالله. فعليك يا عبد الله أن تخلص عملك لله، وترجو الله تعالى أن يجعل عملك خالصا. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وقال صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء، حديث آخر: من عمل عملا، هذا قدسي، حديث قدسي، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عن الله: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله غني عنا وعن عبادتنا، فعليك أن تخلص لله تعالى في أعمالك كلها، وتراقب الله سبحانه وتعالى، وتعلم بأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يجعل حجنا مبرورا، وأن يجعلنا ممن يراقبه في السر والعلن، وأن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه ويراقبه في السر والعلن، إنه على كل شيء قدير. واحذروا أيها الإخوة بعض الضلالات وبعض ما يقال عن بعض الناس، فإن بعض الناس يقول هذه الكلمات التي تقال ما هي إلا مذهب الوهابية. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما أتى بذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان من المنصفين ومن نظر في كتبه ومن نظر في مؤلفاته علم بأنه لم يأتي بحرف واحد من ذات نفسه، ولم يكن له مذهب مستقل، وإنما أخذه من كتاب الله ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعلى العبد أن ينتبه من بعض الفئات الذين يحذرون عن الوهابية، وإنما يحذرون عن منهج رسول الله وعن منهج أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال يأتي ويقول: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومراقبتي بالسر والعلن وتوحيده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتوحيده سبحانه وتعالى بألوهيته سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو حديث قدسي من كلام الله، فهو يعكسه يقلب المفاهيم. لا، هذا من كلام الله، من تقرب إليه شبرا أي لله تعالى وليس النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأنت سمعت بأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون ولا يعطون ولا يمنعون، لو كان يملك شيئا لأخرج نفسه من قبره وزار إخوانه في الدنيا يسلم عليهم. ادعوه إن كنت صادقا، قل اخرج يا فلان ليسلم عليك وتسلم على أولادك. هذا يعني دليل عقلي، فهو لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يسمعك أصلا حينما تناجيه، وإنما تدعو غير الله تعالى. فعليك إن لم تقتنع بما سمعت من الآيات والأحاديث عليك أن تشكو قلبك وتشكو فهمك إلى الله تعالى، وتسأل الله أن يصلح قلبك وعملك، وتعلم بأنه لا ينفعك إلا الإخلاص لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول أن قبله الناس يعملون السحر ويقولون أن هذا ليس من الكبائر، وعند الإنكار عليهم يقولون نحن لا نعمل شرا ولا نفرق بين المرء وزوجه، بل نجمع بين الزوجين، وكذلك الذي لا يصلي نعمل له السحر فيصلي ثم يطيع الله جل وعلا، فبهذا العمل نحن لسنا سحرة بل دعاة إلى الله. أرجو الإفادة عن هذا. الله، أولا السحر محرم وهو كفر بالله تعالى، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كان السحر يكون بالتقرب للشيطان والتقرب للجن بالشركيات ودعاء الشيطان والجن، فهذا شرك أكبر يخرج من دين الإسلام، ولا شك في كفره، وأن حده السيف، حده ضربه بالسيف. ولهذا ذكر بعض المحققين من أهل العلم، وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، أن الساحر لا توبة له عندنا أي عند المسلمين، وإنما يقام على الحد، وتوبته عند الله بينه وبين الله إن كان صادقا في توبته وإعلان توبته عند الله قبلها الله منه. أما عندنا أي عند المحاكم الشرعية فلا نقبل توبته إذا ثبت لنا بأنه ساحر وأنه يتعاطى الشركيات التي فيها الشرك بالله تعالى ويقتل حدا بالسيف. وعليك أن تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنزل القرآن، أنزلت السنة، وجاء في الحديث الآخر أن الذي يذهب إليه ولا يصدقه فهو لا تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هو لم يعتقد بأنه ساحر ولم يصدقه وإنما ذهب إليه، وهذا فيه التحذير من السحرة وفيه التنفير عن الذهاب إليهم. فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن السحرة ولا تصدقهم ولا تذهب إليهم، فإنهم بهذا قد عصوا ربي الرب سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم على السائل، يقول بمناسبة الحديث عن الدعاء والنذر لغير الله تعالى، هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حرام؟ وهل صلاة العيد في ساحات تابعة لهذه المساجد تجوز على أساس أنها خارج المسجد وليست بداخله؟ جزاكم الله خير. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصلاة أو المساجد التي بنيت على القبور أن الحق للقبور، والمسجد هو الذي أحدث، فيهدم المسجد ولو بني بمليارات أو ملايين يهدم، لأنه بني على غير حق، بني في المقبرة. أما إذا أدخلت القبور في المساجد فإن القبور هي التي تنبش وتخرج من المساجد، أما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فلا تقبل الصلاة، ولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر ونهى عن الصلاة إلى القبور، فلا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فالصلاة باطلة لا تقبل، فلا يصلى في مسجد فيه قبر، ما دام فيه قبر لا يصلي فيه، حتى أنه إذا لم يجد مسجدا إلا وفيه قبر، فإن بعض العلماء المحققين منهم سماحة العلامة عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية في عهده غفر الله له، يفتي بأن من لم يجد مسجدا يصلي فيه إلا وفيه قبر فإن لهم أن يأخذوا مكانا يصلوا فيه حتى ولو في البيوت حتى تقبل صلاتهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: شخص لا يصلي وتقدم للزواج، هل يجوز لولي المرأة أن يزوجه؟ ويقول: هل إذا جاءت من لا يصلي يصلى عليه، هل يؤكل ويشرب معه ويجالس؟ لكن إفادة صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة، أما كفر تارك الصلاة جحودا يقول بأن الصلاة لا تجب، الصلاة ليست بواجبة، أو الصلاة مستحبة، أو من تركها فلا حرج ومن صلى فلا حرج، فهذا بإجماع علماء المسلمين، بإجماع المسلمين بأنه كافر، لأنه كذب الله. الله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهو يكذب الله تعالى. أما من تركها كسلا وتهاونا فقال بعض العلماء بأنه يكون قد ارتكب كبيرة عظيمة عند الله تعالى. وقال المحققون من أهل العلم الذين اعتمدوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن هذا الرجل كافر، أو هذا الإنسان الذي ترك الصلاة متعمدا بدون عذر وبغير مبرر، أنه يكون كافرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا دخلت أل التعريف على الكفر فهو أكبر، فقال: بين الرجل والشرك والكفر. إذن بين وحقق ذلك واستدل بأدلة، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة أورد 22 دليلا على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر والعياذ بالله. على هذا فإن هذا إذا كان كذلك فإنه لا يزوج، فإن كان قد عقد العقد وهو لا يصلي والمرأة تصلي فإن الصواب في ذلك عند من يقول بهذا القول الصحيح أنه يجدد العقد إن تاب إلى الله تعالى، أو يفرق بينه وبينها. أما إذا كانت لا تصلي وهو لا يصلي وعقد وتاب إلى الله وصلي فيتوب إلى الله تعالى ويكفيهم ذلك إن شاء الله تعالى. فترك الصلاة كفر على الصحيح، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. هذا السائل يقول: يوجد قبر لجدي لوالدي غفر الله له، وهو بمكان في الصحراء ولا يوجد عليه شرك أو جدار. نعم. قبر لجدي لوالدي، غفر الله له، وهو بمكان في الصحراء ولا يوجد عليه شيء أو جدار في منطقة بعيدة، فقد قمت بالسفر إليه لقصد الزيارة والدعاء له بالمغفرة، هل ينطبق علي الحديث لا تشد الرحال؟ نعم ينطبق عليك الحديث، وعليك أن تتوب إلى الله ولا تسافر لزيارة القبور حتى المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للعبد أن يسافر إلى المدينة يقول أزور الرسول صلى الله عليه وسلم، أين ذاهب يا فلان؟ قال أسلم على الرسول، أزور قبر الرسول. لا، أنت شددت الرحال في هذه الحالة إلى القبر، ولكن تزور المدينة لأن فيها من صلى فيها صلاة فهي أفضل من ألف صلاة مما سواه من المساجد. ثم إذا زرت المسجد ووصلت إلى المسجد تزور النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه بأدب واحترام، السلام عليك يا رسول الله، وإن زدت قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عن الأمة خيرا، خير ما جزى نبي أمة عن نبيها، وهكذا. ثم يتقدم قليلا السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتقدم قليلا السلام عليك يا عمر، وينصرف ولا يتمسح بالحجرة ولا يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول هل عدم غض البصر من الخشوق في الحج وهل يفسد الحج؟ هل نعم عدم غض البصر من الخشوق في الحج ويفسد الحج؟ نعم، إذا كان يطلق بصره في المحرمات متعمدا فهذا من الفسوق، لأن الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فالله فهو عصى الله، عصى الله تعالى ونظر إليه. أما فساد الحج فلا يفسده، لكنه لا يحصل على الحج المبرور، لأن الحج المبرور إلا إذا تاب، فمن تاب تاب الله عليه، لو تاب في الحج تاب الله عليه، لأن المبرور كما ذكر العلماء هو الحج الذي لم يخالطه إثم ولم يعقب معصية ويرجع إلى بلاده تاركا للمعاصي السابقة موقلعا عنها، هذا هو الحج المبرور، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا وهو لا يفسد الحج. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول بنى فاعل خير المسجد جامع فرفع الدرجات للمنبر 6 درجات، فانقسم الجماعة بين مؤيدين ومعارضين على أن السنة 3 درجات، بماذا تنصحون أحسن الله إليكم؟ السنة 3 درجات، لكن لو بنيت الدرجات من المسؤولين أو ممن بنى المسجد فالأمر سهل والحمد لله. يعني هل ترك بعض السنن يسبب قتال ويسبب شحناء ويسبب عداوة بين المسلمين؟ لا، الحمد لله الأمر سهل، يعني إذا حصل شيء من هذا فلا يسبب، لأن العداوة والشحناء والتهاجر هذه من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وهذه سنة يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها، فالحمد لله. والسنن لا تترك، لكن لا يجعل الإنسان ترك السنن يسبب العداوات بين المسلمين والفرقة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ من الصعب جدا الحفاظ على عدم الجدال وعدم عمل أخطاء حيث يوجد أخطاء بسيطة في التعامل مع الإخوان لا سيما في الحج، فهل هذا يؤثر على قبول الحج أم لا؟ وما هي الوصية التي توصينا بها وخاصة للشباب منا حفظكم الله؟ الله تعالى يقول قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنقطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال التائب من الذنب لا كمن لا ذنب له، فمن حصل منه شيء فعليه التوبة من الآن إلى الله تعالى والله يقبل توبته. وقد قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهذا في الكبائر العظيمة وفي الشرك، فكيف بالذنوب الأخرى؟ فالتوبة تجب ما قبلها والحمد لله. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول ما هي الوسائل التي تؤدي إلى الثبات على الطاعة والبعد عن المعصية لا سيما ونحن على نهاية موسم الحج؟ الوسائل التي تدل أو تثبت على الطاعة وتبعد عن المعصية، أولا منها مراقبة الله تعالى وعلمه بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم ما في قلبي وما يعلم ما في صدري وما يدور في ذهني، لا يخفى عليه خافية. والأمر العظيم في ذلك العلم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يدله على الثبات ومعرفة المعاني لهذه للقرآن والسنة على حسب الاستطاعة، وكذلك ملازمة العلماء الربانيين المخلصين لله تعالى، أهل الكتاب أهل العلم الكتاب والسنة يستفيد من العلماء. وكذلك من الوسائل أن تقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبا على طاعتك، هذه من الوسائل. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: عندي ذنب أقع فيه كثيرا وأتوب، ثم أقع فيه مرة أخرى وأتوب، أرجو منكم التوضيح، هل من سبب وقوعي مثل هذا وتكراره بعد التوبة، وما هو الحل تجاه عملي؟ أرجو منكم. يقول: أرجو التوضيح أحسن الله إليكم، ما هو سبب وقوعي بعد توبتي إلى الله وما هو الحل؟ السبب عدم مراقبتك لله وعدم الإيمان الكامل وعدم استحضار عظمة الله وأنه يراك، وأنك لو كنت إنسان أمام إنسان من الناس لاستحييت منه، ولكن لا تستحي من الله، فعليك أن تعلم بأنه لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وعليك أن تتوب